بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادسة، ما يفوت من النوافل ليلا، يستحب تعجيله ولو في النهار. هذه المسألة من مسائل الأحكام أيضا، وهي في قضاء النوافل الفائت. قد لا يصلي المكلف، والمفروض يعني يستحب له صلاة النوافل، واستحبابها أكيد كما مر بيانه في الدروس السابقة. لكن لو فرضنا أنه ما صلى صلاة النوافل، أفرض بالليل الليلة الفائتة في اليوم الماضي ما صلى المكلف الصلاة نوافل الليل، الصلوات الليلية النوافل، فيستحب له أن يعجل قضاءها في النهار اليوم، في النهار التالي. وإذا فاته أيضا ما صلى النوافل النهارية اليوم مثلا، يستحب له تعجيل قضائها في الليل. فهذه المسألة واضحة، يستحب تعجيل القضاء. فالمسألة في قضاء النوافل، قضاء النوافل، ما فاتك في الليل من النوافل يستحب قضاؤه في النهار، في نهار اليوم التالي، مو بعد شهر، في نهار اليوم التالي. وما فاتك في النهار من النوافل في النهار يستحب تعجيل القضاء في الليل. السادسة، ما يفوت من النوافل، يعني ما لم يصلي صلاة النوافل في الليل، ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار. تعجيله يعني ماذا؟ يعني القضاء، لأنه صلاة النوافل في الليل المفروض أنه صلاة نوافل ليلية، فيستحب قضاؤها في النهار، في نهار اليوم التالي. وما يفوت نهارا، أيضا ما يفوت من النوافل، ما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا، يعني تعجيل القضاء يقضى حتى لو كان ليلا، ولا ينتظر بها إلى النهار. يعني شو لا ينتظر بها إلى اليوم الثاني؟ لا، خلص اليوم فاتك اليوم النوافل، اليوم نوافل النهارية تقضيها في الليل، لا تنتظر بها إلى اليوم التالي. نعم، هكذا عملية قضاء النوافل. السابعة، لكل صلاة، قبل أن أدخل في هذه المسألة، لكل صلاة وقت مخصوص، وقد ورد التأكيد على اتيان الصلاة لوقتها. كل صلاة من الصلوات تؤتى في وقتها، يستحب الاتيان في وقتها، خاصة وقت الفضيلة، إلا بعض الصلوات مستثنى. مثلا تعرفون في مسألة الحج، في مسألة الحج في اليوم التاسع من ذي الحجة يذهب الحجاج إلى عرفات، إلى جبل عرفات، يقفون على جبل عرفات إلى صلاة المغرب، إلى المغرب، ثم يفيضون من عرفات إلى المشعر الحرام، إلى المزدلفة، المشعر الحرام. هناك يستحب تأخير صلاة المغرب. أهل العامة في هذين الموردين، في الوقوف على عرفات، عندهم جمعان للصلاة، جمع تقديم وجمع تأخير. الجمع، جمع تقديم كيف؟ يعني هذا لا خلاف فيه بين المسلمين. جمع تقديم كيف؟ يجمعون بين صلاة الظهر والعصر، فيقدمون صلاة العصر ويجمعونها مع صلاة الظهر. يقولون اقتداء بفعل النبي، النبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا مناسككم عني، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاة الظهر والعصر في عرفات. هذا يسمى جمع تقديم. الجمع الآخر الذي يجمعون فيه بين الصلوات يسمى جمع تأخير. جمع تأخير بعدما يفيض، متى الإفاضة من جبل عرفات؟ متى ينزل الحجاج من عرفات؟ ينزلون الغروب في المغرب، عند المغرب بعد مغيب الشمس ينزلون إلى المزدلفة إلى المشعر الحرام، هناك يؤخرون صلاة المغرب ويجمعونها مع صلاة العشاء، هذا يسمى جمع تأخير عند أهل العامة. إذا سمعت أهل العامة يقولون جمع تقديم وجمع تأخير، معناه هذا جمع التقديم وجمع التأخير. الآن بحثنا حول جمع التأخير بالنسبة لنا. طبعا هذا بما أنه مرتبط بالبحث نوع ارتباط، نحن نجمع بين الصلوات، نحن نجمع بين الظهرين وبين العشاءين أو المغربين، نجمع بينها. ما هو الدليل على الجمع؟ الدليل على الجمع ما ورد من الفريقين في كتب الفريقين العامة والخاصة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع من السنة، يعني كان يجمع بين الصلاتين من دون سفر ولا خوف، كان يجمع. فسئل لما تجمع بين الصلاتين؟ حدث شيء يعني في الصلاة؟ قال لألا أشق على أمتي، أو كي لا أشق على أمتي، يعني حتى ما يصير صعوبة عليه، الدين دين يسر. طبعا أهل العامة يفرقون بين الأوقات، بس من باب الاشتباه أنه اشتبهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه النوافل، النوافل واجب على النبي ليست أنت عليك مستحبة، أما على النبي واجب. فالنبي كان يشتغل بالنافلة بالنوافل قبل الظهر، لابد له، ليس فقط نافلة الظهر، هناك نوافل عديدة واجبة على النبي، فكان يبتدي يشتغل بالنوافل. فلما يصلي أفرض صلاة الظهر، بعد الانتهاء من صلاة الظهر ماذا يبتدئ يشتغل النبي؟ يشتغل بنوافل العصر، هناك صلوات يصليها، وصلاة النبي مو مثل صلاتي وصلاتك، صلاة النبي صلاة، أنا مسكين ممكن أأتي صلاة النافلة بخمس دقائق، أما رسول الله مو بخمس دقائق صلاة. فالناس مع بعض الناس لا يصلي النافلة، فحتى ينتهي النبي من نافلته يحتاج ساعة ممكن، فيذهب الناس يذهبون ويبتدئون بقضاء حوائجهم بأشغالهم، ثم بعد ذلك يعودون. فماذا يظنون؟ يظنون أن النبي قد فرق بين الصلاتين. فهمت الآن؟ هذا أحد التوجيهات التي أوجبت الاشتباه بأن لا بد من خمس صلوات، وطن خمس صلوات، لكن خمس صلوات في أوقات مشتركة في ثلاثة أوقات. نحن ذكرنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ذكرت ثلاثة أوقات. الآن البحث حول جمع التأخير، البحث حول جمع التأخير. جمع التأخير هو جمع بين الصلاتين، بين صلاة المغرب والعشاء، معناه يؤخر، لا بد من التأخير. فالمغرب والعشاء يؤخران ليلا إلى ما بعد ماذا؟ إلى ما بعد الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة إلى المشعر، حتى لو قطع ربع الليل، بل كلما تقدم قليلا أو تأخر قليلا يكون أفضل. التأخير يكون أفضل في المشعر الحرام. نعم تفضل. شو هي آية؟ ما حافظها يعني. أنا ما أدري كم الصلاة اللي دنوك الشمس إلى غسق الليل، ما أدري يعني ضبطا يعني، هذا موجود يعني بالضبط ما عارف يعني. نعم السابعة، الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها. أول وقت يفتح هذا، لماذا يقول الأفضل؟ حتى يؤتى بالصلاة كاملة، يعني يحوز على فضيلة الوقت، أول الوقت فضيلة الوقت، لكل صلاة وقت محدود في أول وقتها إلا المغرب والعشاء. شايف؟ إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات. لمن أفاض من عرفات يعني متى هذا الإفاضة من عرفات؟ يوم 9 من ذي الحجة، حاج الحجاج يقفون على عرفات ويفيضون ينزلون من عرفات في اليوم 9 من ذي الحجة، متى ينزلون؟ المغرب، فيؤخرون صلاة المغرب. أهل العامة يسموه جمع تأخير لأنهم يؤخرون المغرب إلى العشاء. أما في عند الوقوف في عرفات، ظهر عرفات، في الظهر يسموه جمع تقديم، يقدمون صلاة العصر مع صلاة الظهر، يسمونه صلاة جمع تقديم، هذا لا خلاف فيه. إلا المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات. يفيض من عرفات إلى أين يفيض؟ إلى أين الإفاضة تكون؟ إلى المشعر الحرام، الوقوف في المشعر الحرام. لمن أفاض من عرفات فإن تأخيرها تأخير صلاة المغرب إلى ذاك الوقت إلى المزدلفة. المزدلفة هي المشعر الحرام، المزدلفة هي عبارة عن المشعر الحرام، إلى المزدلفة أولى. التأخير هنا تأخير المغرب إلى ذاك الوقت أولى، ولو صار إلى ربع الليل، حتى لو صار التأخير إلى ربع الليل بعد أحسن، يكون أفضل في ذلك الوقت، هذا في خصوصية. والعشاء أيضا، صلاة العشاء، صلاة العشاء الأفضل لك أن تؤخرها. إلى متى تؤخر؟ إلى ذهاب الشفق، الشفق الأحمر، بعد ما تصلي، لأنه بعض الناس مباشرة يأتي يصلي المغرب، يصلي المغرب وبعد صلاة المغرب مباشرة يصلي. صحيح هذا وقت مشترك بين المغرب والعشاء، لكن الأفضل تأخير العشاء باعتبار أنه هناك نافلة لصلاة المغرب. طبعا النافلة، النافلة هي 4 ركعات، بعد 4 ركعات يستحب صلاة الغفيلة أيضا. تعرف صلاة الغفيلة؟ وذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هاي بعد قراءة الحمد. وفاركعة الثانية وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها عاجي. الحمد لله تعرفون هذه أنكم من المؤمنين الملتزمين إن شاء الله بهذه الصلوات. طيب فإذا يستحب التأخير، يعني إذا أتيت بالنافلة نافلة صلاة المغرب كذا، بعض الأدعية التعقيبات حتى يذهب الشفق الأحمر هناك إلى ذاك الوقت، يستحب الإتيان حتى يحوز فضيلة الوقت، يحرز فضيلة الوقت، تكون الصلاة تامة كاملة. والعشاء يعني صلاة العشاء، العشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر. تعرف الشفق الأحمر هو الضوء المنتشر أو اللون الأحمر المنتشر في الأفق. والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتيهما أو بنافلتهما، والمفروض بنافلتيهما يقول، يعني جمعهم هو قال بنافلتهما جائز هذا، لأنه هما الضمير هما يشير إليه. على كل هنا الذي يصلي صلاة النوافل صلاة نافلة الظهر يستحب له أن يؤخر صلاة الظهر حتى يأتي بالنافلة، والمتنفل لصلاة العصر يستحب له أن يؤخر صلاة العصر حتى يأتي بنافلة العصر، طبعا الأفضل له أن يأتي حتى يكون هنا فضيلة الوقت، فضيلة الوقت. والمتنفل يؤخر أيضا أفضل له أن يؤخر، يؤخر ماذا؟ يؤخر صلاة الظهر حتى يأتي بنافلة صلاة الظهر. المتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يعني يؤخر صلاة الظهر حتى يأتي بالنافلة، ويؤخر صلاة العصر حتى يأتي بالنافلة، حتى يأتي بنافلتهما والمستحاضة. طبعا ليس كل مستحاضة، المستحاضة نحن ذكرنا في بحث الاستحاضة في بحث الحيض مستحاضة ثلاثة أقسام. لا أحسنتها، قليلة وسطى كبيرة أو كبرى، الاستحاضة الكبرى. الآن بحثنا حول الاستحاضة الكبرى، الاستحاضة الكبرى لها حكم في كل صلاة ماذا يجب عليها؟ غسل، يجب عليها أن تغتسل في كل صلاة، يجب لها أن تغتسل. طيب تغتسل لصلاة الصبح طبعا مع الوضوء مع تغيير الفطنة مع هذه الأمور التي ذكرناها سابقا. الآن هذه المستحاضة بالاستحاضة الكبرى، الاستحاضة الكبرى يستحب لها أن تؤخر صلاة الظهر، تؤخر صلاة الظهر إلى حتى بإمكان حتى يتسنى لها الجمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر بماذا؟ بغسل واحد. يستحب لها أن تؤخر حتى يتسنى لها، حتى يمكنها أن تجمع بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر بغسل واحد. طبعا إلى أي وقت تؤخرها؟ إلى آخر وقت الفضيلة، إلى آخر وقت فضيلة الظهر تؤخرها إلى آخر وقت الفضيلة، ثم بعد ذلك بعد ما أخرتها إلى وقت الفضيلة تغتسل حتى تجمع بين الصلاتين. فهمت الآن؟ والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب كذلك أيضا تؤخر صلاة المغرب، تؤخر صلاة المغرب لماذا؟ أي أحسن حتى تجمع بين صلاة المغرب والعشاء بغسل واحد. يعني شوف مراعاة لحال المكلف، أن أنت إذا كل ربع ساعة أو كل عشر دقائق تذهب تغتسل مشكلة يعني، أو كل صلاة تذهب تغتسل مشكلة، من باب التيسير حتى يسهل لأن الدين يسهل. نعم. الثامنة، لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فاشتغل بالعصر فإن ذكر وهو فيها عجل بنيته. هذا هذا إنسان يعتمد على ظنه، المكلف هنا يعتمد على ظنه، فيقوم ويصلي صلاة العصر بظن ماذا؟ بظنه أنه قد صلى صلاة الظهر، دخل تلبس بصلاة العصر، صلى فجأة تذكر أنا ما صليت صلاة الظهر، هو أول مرة يظن أنه صلى صلاة الظهر فاشتغل بصلاة العصر، تلبس بصلاة العصر اشتغل فيها، وفي أثناء صلاة العصر تذكر أنا ما صليت صلاة الظهر، ماذا يفعل هنا؟ يترك الصلاة؟ يقطع الصلاة؟ لا يجوز إبطال العمل، لا يجوز قطعا، يعدل بالنية، يعدل من نية صلاة العصر، ويجوز العدول بالنية، يجوز العدول كما يجوز لك أن تعدل من الواجب إلى المستحب، من الأداء إلى القضاء، من القضاء إلى الأداء، يجوز لك العدول. يجوز لك العجون من نية صلاة العصر إلى صلاة الظهر. طبعا مو يجوز لك العجون بالنية يعني معناه في نصف الصلاة تقول الله أكبر، لا مو هذا معنى. في النية في القلب لا يشترط فيها أن تنفع، ولا يصير تكبيرة الإحرام يعني صار من جديد. لأنه يظن لما نقول النية هو دائما يعلم أن النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، لا ليس هذا معناه. معناه أنك تعدل بالنية بقلبك، في قلبك تعدل بالنية، مو ترفع يديك وتقول الله أكبر نويت أن أصلي صلاة الظهر، لا في قلبك تعدل من نية العصر إلى نية الظهر. نعم لا لا لا هناك في خلاف في خلاف. بعضهم يقول نعم لا إشكال، بعضهم يقول لا إشكال، طالما يعني يجوز العدول في النية مطلقا سواء كان واجبا مستحبا فرادا جماعة قضاء أداء مهم مطلقا. يعني لماذا أتيت إلى المستحب وخرجت؟ ومنهم من يقول لا المستحب لا يجزي عن الواجب. نعم هاي ما صارت صلاة في كل ركعة، صارت من كل مكان ركعة يعني. ها لا في ركعة الأولى خو في ركعة الأولى يصير بابا في أي مكان هو يصير، هو طالما هنا لم يقيد في أثناء الصلاة عند حتى لو عند السلام. شو نحن قرأنا في السلام، نحن قرأنا في الدرس السابق حتى لو قبل التسليم قرأنا، أنا قرأناها المسألة في الدرس السابق، أخذنا المسألة في الدرس السابق قبل التسليم. نعم لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، دخل في اشتغل بالعصر يعني ماذا اشتغل بالعصر؟ يعني صلى صلاة العصر تلبس وهو في صلاة العصر على اشتغل بصلاة العصر، فإن ذكر وهو فيها، فإن ذكر وهو في صلاة العصر في أثناء صلاة العصر وهو مشتغل في صلاة العصر عدل بنيته، يعدل من نية صلاة العصر إلى صلاة الظهر. وإن لم يذكر حتى فرغ، حتى فرغ شو؟ أنهى الصلاة ما تذكر حتى صلى صلاة العصر، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر، هنا لا يخلو حاله، إما أن يكون هذه الصلاة التي صلاها في الوقت المختص بصلاة الظهر، وإما أن يكون الصلاة التي صلاها في وقت آخر. الآن حسب الفرض أنه صلاها في الوقت المختص بصلاة الظهر، إذا كان قد صلى صلاة العصر في الوقت المختص بصلاة الظهر في أول الوقت، في أول الوقت المختص بصلاة الظهر عاد، لا بد شو يعيد عاد صلاة العصر، عاد صلاة العصر بعد ماذا؟ بعد أن يصلي الظهر، يعني يعيد صلاة. لماذا؟ لأنه أوقع صلاة العصر في غير وقتها، يجب عليه الإعادة. لماذا؟ لأنه صلى صلاة العصر في غير وقتها وصلاة الظهر هو لم يصلي، فيجب عليه أن يصلي صلاة الظهر ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العصر، يصلي صلاة العصر بعد أن يصلي الظهر. على الأشبه، على الأشبه مشكلة، مشكلة الأشبه والأظهر والتردد والبناء الفقهي الذي يأخذه أو يبني عليه بعض الفقهاء فتوى، مبنى الفتوى مبنائية. بعض الفقهاء يقولون إن أول الوقت مختص بصلاة الظهر ليس على نحو الإطلاق. الآن حتى نبين كيف ليس على نحو الإطلاق. مسألتنا أنه دخل في صلاة الظهر في صلاة العصر بظن أنه صلى صلاة الظهر، غلب على ظنه أنه صلى صلاة الظهر وتلبس فعلا بصلاة العصر صلى، وحسب الفرض أن الوقت مختص بالظهر، وفرغ من الصلاة على هذا الفرض، وبعد فراغه من الصلاة تذكر أنه ما صلى صلاة عبد، يقولون هذا لا يجب عليه الإعادة. لماذا لا يجب عليه؟ يقولون هذا فيما إذا تذكر في أول الشروع، الوقت مختص بالظهر إذا كان التذكر في أول الشروع لا على جميع الأحوال كما في فرض المسألة، لذلك يقولون لا يجب عليه الإعادة خلص، لا يجب عليه إعادة الصلاة فقط بنية ما في الذمة، يأتي ده 4 ركعات بنية ما في الذمة لا على نحو الإطلاق. فأنتم بنيتم المتن على نحو الإطلاق في جميع أحوال التذكر، سواء كان تذكر آخر الصلاة، تذكر بعد الفراغ من الصلاة، هذا فيما إذا تذكر، فيما إذا كان يعرف، والحال هذا جاهل، هذا جاهل لا يعرف أن هذا الوقت هو مختص بالظهر، ولو كان يعرف أنه ما صلى الظهر وأن الوقت مختص بالظهر لما صلى العصر. هذا الكلام ماذا يقول؟ يقول على الأشبه، على الأشبه يشير إلى هذا الكلام، يشير إلى هذا الكلام. فالمسألة مبنائية، المحقق الحلي بناها مطلقا، بناها على نحو الإطلاق في جميع الأحوال بناها. نعم. فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر، أول الظهر، أعاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه، وإن كان في الوقت المشترك، شوف لو فرضنا أنه صلى صلاة العصر على هذه الفرض، على هذه المسألة، ظن أنه صلى الظهر هو في الواقع لم يصلي، فدخل في صلاة العصر، صلى صلاة العصر، لكن أين أوقعها؟ في الوقت المشترك بين صلاة الظهر وصلاة العصر. نحن ماذا قلنا؟ قلنا لصلاة الظهر وقت يخص، ولصلاة العصر وقت خاص، أي كل واحد لا كل صلاة لها وقت، لكن ما بين الصلاتين وقت مشترك. أحسن، في الوسط، في الوسط وقت مشترك، من سيرورة الظل مثل الشيء أو بمقدار قدم إلى سيرورته مقدار مثله أو مقدار قدمين أو 4 أقدام، هو وقت مشترك بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر. فإذا أوقع صلاة الظهر، صلاة العصر في هذا الوقت المشترك، إيقاع الفعل في الوقت المشترك جائز أم لا؟ لا إشكال فيه. هنا أوقعها، أوقع صلاة العصر في الوقت المشترك، كما نحن الآن نوقع صلاة العصر عادة في صلاة الجماعة، توقع صلاة العصر إيه؟ في الوقت المشترك بين صلاة الظهر وصلاة العصر، في الوقت المشترك. أنا لما تذهب إلى الجماعة، بعض الأحيان يصلي الإمام ويصلي الجماعة، يصلون صلاة الظهر ثم بعد يبلش في ركعة الأولى أو في ركعة الثانية أو في ركعة، بل حتى لو أنهى صلاة العصر يأتي شخص آخر ويصلي صلاة الظهر، معناه ماذا؟ معناه هو صلى صلاة الظهر أين؟ في الوقت المختص بصلاة العصر أم في الوقت المشترك؟ في الوقت المشترك. الآن هكذا يصلي في الوقت المشترك، يوقع صلاة العصر في الوقت المشترك بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، هو ما صلى في الواقع ما صلى صلاة الظهر وإنما صلى صلاة العصر. الآن تذكر، تذكر أنه لم يصلي الظهر، وهو أين؟ وهو متلبس بصلاة العصر، وإن كان في الوقت المشترك، يعني صلى صلاة العصر في الوقت المشترك، أو دخل، دخل من؟ دخل الوقت المشترك، هو في أثناء الصلاة دخل الوقت المشترك، أو دخل وهو فيها، وهو في صلاة الظهر، أجزأته وإن أتى، يعني تجزيه هذه الصلاة حتى لو أتى بصلاة الظهر فقط تجزيه. ليش؟ لأنه أوقع الصلاة في وقت مشترك. المقدمة الثالثة. سلسل له. المقدمة الثالثة من أي مقدمات؟ أحسن فإحنا بأي شيء نبحث، حول ماذا نبحث؟ في الصلاة، في القبلة. الآن نبين هاي القبلة، في القبلة، والنظر في القبلة والمستقبل، مو المستقبل، مو فيوتشر، والمستقبل. مستقبل اسم فاعل، مو المستقبل، المستقبل اسم فاعل، والمستقبل يعني أنت المكلف، وما يجب له، وأحكام الخلل، وأحكام الخلل في الاستقبال. طبعا أحكام الخلل هي في الاستقبال. لا، الخلل يعني إذا أخلى بالواجب، أخلى بالاستقبال، كيف يعني؟ يعني ما توجه، أي ما توجه التوجه الصحيح. الصلاة يشترط من شروطها، أنا أسأل، أنا أسألكم، الصلاة لها أركان ولها شروط، من أركانها ماذا؟ ما هي أركان الصلاة؟ تعرف أركان الصلاة؟ سيدنا تعرفها؟ أركان الصلاة؟ طيب قبل الركوع شو؟ حدود يوم ويا تصلون، انتم مستدين باليوم 5 مرات تصلون. ذاك يقول له الافعال الخمسة كم؟ بس هي افعال خمسة، يقول له الافعال الخمسة كم؟ قول 5. ذاك يحسب، ها هو يقول له الافعال الخمسة كم. الان اقول لكم ال- ال- ال- الاركان، اركان الصلاة كم؟ انت يوميا تصلون، الاركان واضح، ما نعطيك ضابطة للاركان، ما ما ما ما كان الاخلال بها موجبا لابطال العمل، ما كان الاخلال بها موجبا لبطلان العمل، لبطلان الصلاة، الاخلال بها عامدا، ساهيا، ناسيا. يعني الان اول شيء، اول ما مو لابد من القيام في الصلاة، او قيام يجب عليك قيام، بعد قيام ماذا؟ مو لابد من النية، مو لابد من تكبيرة الاحرام، بعد تكبيرة الاحرام ماذا تفعل؟ لابد من القراءة، بعد القراءة ماذا تفعل؟ لابد من الركوع، ثم لابد من السجود، ها؟ بعد السجود لابد من التشهد، ولا بد من التسليم، اولها التكبير واخرها التسليم، هذه هي الاركان. طيب، فعندنا اركان، اجزاء يعبر، اركان للصلاة، وعندنا شروط للصلاة. قصدنا نحن ماذا؟ البحث حول الشروط. الاستقبال هو ركن او شرط؟ شرط، ليس ركن، شرط. فالاستقبال شرط للصلاة، انت لما تقف للصلاة لابد من استقبال القبلة. طيب استقبال القبلة اي قبلة؟ القبلة بدون تشبيه، يعني الان من دون تشبيه، هذه القبلة بدون تشبيه، يعني ما اريد نشبه. القبلة هي معروفة، هي عبارة عن بناء على شكل مكعب، ولذلك يسمى الكعبة، له أضلاع، له طول وعرض، وخلاص فهم بين أضلاع الكعبة. كم أضلاع الكعبة؟ كم أضلاع الكعبة؟ أضلاع الكعبة كم؟ شلون يعني الكعبة؟ عرضها ايش؟ عرضها ايش؟ 42 متر. مو هذا ارتفاع، هذا انا اسال، هذا الشيء يسمى مستطيل، هذا الشيء يسمى مستطيل، ها؟ المستطيل له طول وله عرض، أضلاعه أربعة، هذا ضلع هذا طول، هذا ضلع اثنين وهذا ضلع وهذا ضلع. أنا سألتكم عن أضلاع الكعبة، أضلاع الكعبة كيف تصير؟ والله خلينا نشوف هاي، ما في كتابتها الثانية، كيف تصير أضلاع الكعبة؟ حسبوه برا، وين 12؟ وين 12؟ بدي احسبها 1 2 3 4، وين اضلاعها؟ وين 12؟ هذه الكعبة تسمى كعبة، هذه هي الكعبة. الان تروح للكعبة شلونها؟ الكعبة مو هالشكل، الكعبة كعبة مو سداسية الاضلاع، لا حجم هذا اربعة. انا قلت لك حجم فراغي، انا صرت هنا هذا من التشبيه. الان هذه هي الكعبة، الان هذه الكعبة، انا الان حتى الكل يشوف، فهي الكعبة. نحن لما نتوجه الى الكعبة نريد ان طبعا اليوم ندخل في مسألة اخرى، يعني حسب المواقع الجغرافية وحسب الطول والعرض، حسب خطوط الطول والعرض، مو هذا. الآن هذا داخل الكعبة، مكلف داخل الكعبة، يصلي إلى أي جهة شاء، ما من هنا ومن هنا، ما يشوف الناس. طيب هذا في الأسفل وفي الأعلى. الآن بناية الكعبة كم؟ المسجد الحرام كم طابق؟ 3، ممكن في المستقبل يصير 10 أكثر، ممكن ها يكون أكثر. طيب هنا كيف يصلي؟ هيك يصلي بهذا؟ ها؟ يعني لو كنت في مكان مرتفع، أنا في المسجد النبوي، هو داخل المسجد النبوي، ممكن أنا أتوجه إذا كنت على الأرض، على الأرض أتوجه في المسجد في ساحة في إلى أي جهة شئت، هي الكعبة. ها؟ طيب الآن ارتفعت، صرت على السطح، إذا صرت على السطح، السطح أعلى من بناية الكعبة، أعلى. أنت تقول ارتفاعها، الارتفاع 12 متر، البناء فوق 30-40 متر فوق. طيب إلى أين اتجه؟ أي كعبة؟ هناك يسمى خط، هناك الخط يخوضون البيت المعمور. البيت المعمور بيت بناه الله، ولد وإن كان هناك خلاف البيت المعمور موجود، والبيت المعمور هذا بيت المعمور وضعه الله للملائكة يحجون إليه، كل يوم 70,000 ملك يحج إليه حج، 70,000 ملك موجود، هذا يتجه هنا. طيب الآن احنا ليش نقول انت تصعد الى القمر؟ لو فرضنا تصعد الى القمر، انت تتجه شلون؟ يعني تتجه الى الارض، شلون تتجه الى الارض؟ اي ارض تتجه لها؟ ما في هيك، ما في واحد يصلي هيك، ما في واحد يصلي هيك، ما في ممكن غير يعني غير المعقول يصلي بهذا، صلى الى السمك الى هذا الشيء. هذا واحد. طيب كده خليني بس دقيقة معلش. طيب الآن أنا هاي داخل الكعبة، خارج الكعبة كل ما ابتعدت عن هذه البناء، عن البناء شو يكون؟ يعني لو شكلت الآن خطوط، هاي خط، هاي خطوط، الآن بيننا وبين الكعبة 1000 كيلومترات، مو هكذا؟ طيب الآن كل الناس تتجه إلى البناء، إلى بناء الكعبة أم لا؟ طب كل الناس لا تتجه إلى بناء الكعبة، بدليل شو؟ بدليل لو أننا على سبيل الفرض لو وقفنا صلينا صلاة جماعة 10,000، ما في صلاة مليونية؟ ها الخط الأول كم يكون صلاة مليونية؟ كم إذا مليون واحد كم يصير؟ مليون ها؟ طيب 100 متر معناه شو صار؟ صار شو؟ يعني لو سحبنا خطا وهميا من جرم الكعبة يكون شو فقط الذي يوازي او يقابل الكعبة فقط هذا متوجه، اما ما زاد عن هذا متوجه خارج، فمعناه هذا التوجه الى جرم الكعبة الى نفس البناء او الى الجهة الى السمت. هذا التحدث.